الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون يخوضون. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نحن في وجوب الدعاء إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. عرفنا أنه من عرف أنه يجب عليه أن يوحد ربه ثم امتثل لذلك، وكذا فعرف فضل هذا التوحيد وأنه يكفر الذنوب، وأن من حققه وجاء به تاما أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم إذا تحلى الإنسان بذلك وجب عليه أن يحترس من نزغات الشيطان ومما يوهمه الشيطان والهوى، حتى لا يقع في الشيء الذي يخالف هذا التوحيد، فيكون متعلقا بربه دائما، يسأل ربه الثبات على الحق، كما أمرنا الله جل وعلا بأن نسأله الهداية على الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة، لأننا بأمس الحاجة إلى الثبات على الحق ومعرفته والازدياد من الهداية. إذا عرف هذا وجب عليه أن يدعو إلى الحق كما أمر الله جل وعلا، وكما هو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأتباعه يدعون كما دعا، ويكونون على بصيرة، يعني على علم ومعرفة بما يعملونه ويفعلونه ويقولونه ويدعون إليه. ذكر حديث معاذ الذي فيه بيان طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة، حيث كان يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله أول ما يدعو الناس، يدعوهم إلى ذلك، لأن هذا هو الأساس الذي يبنى عليه العمل، صحح العقيدة وتجعل العبادة خالصة لله جل وعلا وحده. ثم بعد ذلك يعمل الأعمال التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على سنته وطريقته، لأن هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن يطيعه الإنسان في أمره ويجتنب نهيه ويعبد الله جل وعلا بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر لنا هذا الحديث، حديث سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم خيبر، يعني في غزوة خيبر، وغزوة خيبر كانت في السنة السابعة لما وعد الله جل وعلا أهل الحديبية أن يخصهم بمغانم قريبة بدل ما حرموا من مغانم مكة، فلم يحضرها إلا من كان بايع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. ومع ذلك لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من الشدائد ومن الحاجة إلى الطعام وغير ذلك ما هو معروف في السيرة، حتى إنهم طبخوا الحمر، ذبحوها وطبخوها، ثم أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يريقوا الأوعية التي طبخوها فيها وأن لا يأكلوها لأنها محرمة. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم لحوم الحمر والمتعة يوم خيبر، وهذا ثبت عنه من طرق متعددة. ثم إنهم قاتلوا أياما فلم يفتع عليهم، وفي تلك الليلة قال لهم صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية، والراية هي العلم الذي يكون في مع القائد أو مع من يكون معه حتى يعلم مكانه، وما دامت الراية قائمة فالأمور مستقيمة، فلهذا يحرصون على ثباتها. قال لأعطين الراية غدا، قد روي أن راية الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكانت بيضاء، وروي أن له أيضا علم، فاختلف هل العلم هو الراية أو وهما عن عبارة عن شيء واحد أو أن هذا غير هذا، والظاهر أنهما عبارة عن شيء واحد. فقال صلى الله عليه وسلم لأدفعن الراية، وقال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، وهذا يحب الله ورسوله هذا وصف كل مؤمن، كل مؤمن يجب عليه أن يحب الله وأن يحب رسوله، ولكن محبة الله جل وعلا محبة ذل وتعظيم وخضوع وعبادة، أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محبة في الله ولله، محبة تابعة لمحبة الله جل وعلا، يحبه لأنه رسول الله أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق، ويحبه لأن الله جل وعلا أنقذه بسببه من الظلمات وأخرجه منها إلى النور، ويحبه لأن الله يحبه ولأن الله يأمر بحبه، فتكون محبته تابعة لمحبة الله جل وعلا. وعلامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه، اتباع سنته واقتفاء أثره وتعظيم أمره واجتناب نهيه، كما قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتباعه دليل على محبته. أما دعوى المحبة وهو يخالف سنته ويرتكب نهيه ويترك أمره فهذه دعوى لا تصدق. ثم قال ويحبه الله ورسوله، وهذا هو الذي أثار الصحابة وجعلهم يجتمعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم يرجو أن يكون هو ذلك الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن شيء مما هو من مقتضيات الإيمان أو من أسباب دخول الجنة والقرب إلى الله، كل واحد يحب أن يكون هو ذلك الرجل، وإلا فالله جل وعلا يحب كل مؤمن تقي، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب المحسنين، غير أن الإنسان لا يثق من عمله، فقد يعمل أعمالا وهو لا يدري هل تقبل أو لا تقبل، بل هذا هو الواقع. فالإنسان على يقين بأن له ذنوب ولا يمكن أن يتخلص أحد من الذنوب، يكون عمله صافيا ليس فيه ذنب، هذا لكل أحد. أما قبول الأعمال فالإنسان في شك فيها، لأنه لا يدري هل جاء بها على الوجه المطلوب، ولا يدري، قد يكون هناك قوادح وموانع تمنع من قبولها. فلهذا يحرص الإنسان إذا عرف أن هذا الشيء قد قبله الله يحرص ويحب أن يكون هو ذلك الذي قبل عمله وأخبر بأن الله جل وعلا يحبه. وهذا هو السبب الذي جعل الصحابة رضوان الله عليهم يثوبون كلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم يرجو أن تدفع إليه الراية، ليس حبا للإمارة وإنما هو حب لهذا الأمر الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الوحي الذي يخبره الله جل وعلا به، فيكون علما يقينيا بأن الذي أخبر به حق ثابت. ولهذا جعل هذا الخبر من علامات النبوة، يعني من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا. دلائل التي تدل على أنه نبي، أنه رسول، كأن يخبر بشيء لم يقع ثم يقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، أو أن يفعل فعلا يكون خارجا عن العادة وخارقا لما اعتاده الناس وعرفوه. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ لما اجتمعوا ونظر إليهم قال: أين علي بن أبي طالب؟ لأنه استبعد صلوات الله وسلامه عليه ألا يكون مع الحاضرين، لأنه من أعيان الصحابة ومن كبارهم وأفاضلهم، والصحابة كلهم فضلاء، وكلهم أخبر الله جل وعلا أنه قد رضي عنهم، فلهذا تجب محبتهم وتجب موالاتهم. ويجب أن يكون المسلم راضيا عن أفعالهم، لأن الله جل وعلا يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: كل من غاضه شأن الصحابة فليس من المؤمنين، لأن الله جل وعلا يقول: ليغيظ بهم الكفار. ثم ذكر الله جل وعلا في غير هذه الآية أن المؤمن هو الذي يدعو لهم ويتبعهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيترضى عنهم ويسأل لهم المغفرة، لأن الله أمر بحبهم وموالاتهم حيث أخبر أنه راض عنهم جل وعلا. والله جل وعلا لا يخبر عن شيء يعلم أنه يقع خلافه، تعالى الله وتقدس. ثم السبب في كون علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكن حاضرا أنه كان أرمد العينين، يعني أصابه الرمد في عينيه فأصبح لا يرى من الوجع الذي أصاب عينيه، وقد تخلف عنه في المدينة ثم عاد على نفسه باللوم، قال: كيف تخلف أنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يدلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله جل وعلا. فجاء يقاد بيده، ثم لما سأل عنه صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليه وجاءوا به يقودون لا يبصر. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عينيه من ريقه صلوات الله وسلامه عليه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. وهذا من علامات النبوة، لأن هذا لا يقع إلا كرامة، إلا معجزة أو كرامة لمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لم أشتكي عيني بعد ذلك الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دفع إليه الراية وقال: انفذ على رسلك، انفذ يعني امضي بلا تردد وبعزيمة لا خور فيها. ثم أخذها ومضى قليلا يمشي، ثم وقف ولم يلتفت، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على ما أقاتلهم؟ لقوله انفذ على رسلك، ففهم أنه لا بد أن يمضي بقوة وعزيمة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعهم إلى الإسلام. وهذا فيه دليل على أن الدعوة واجبة لمن يقاتل. قال العلماء: إذا كانت لم تبلغهم الدعوة فلا بد منها قبل أن يقاتلوا. والدعوة أن يدعون إلى الدخول في الإسلام ويقال لهم: لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم، وتتركون وبلادكم، تتصرفون كيف شئتم، غير أنه لا بد من تنفيذ أحكام الله جل وعلا، ولا بد من امتثال أمره وطاعته. فإذا فعلوا ذلك فهذا المطلوب، فإن أبوا فلا بد من المقاتلة. لهذا قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم. والساحة هي الفناء القريب من البيوت، يعني المتسع القريب من بيوتهم بحيث يسمعونه ويرونه. فعند هناك يدعوهم، يقول: أدعوكم إلى الدخول في الإسلام، أسلموا تسلموا، أسلموا يعطيكم الله جل وعلا الخير في الدنيا والآخرة. ولكن دعاهم فلم يستجيبوا، بل ردوا الدعوة، عند ذلك قاتلهم، ففتح الله جل وعلا عليهم بحيث أنه هزم اليهود وفتحوا بلادهم خيبر واستولوا عليها، فصارت للصحابة، قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم لأنهم غنموها بالقوة. فحصل أمور كثيرة ذكرت في السيرة، ولكن المقصود هنا ذكر وجوب الدعوة إلى التوحيد، وأنها هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل من اتبعه. ما قال له: والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقوله قبل هذا: فأصبحوا يدوكون أيهم يعطى الراية، يعني يدل هذا على حرصهم على الخير، وأنهم في تلك الليلة كل واحد يتحرى ويسأل: من ترون أنها تدفع له؟ من هذا الرجل الذي يحبه الله ورسوله؟ جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لم أحب الإمارة إلا ذلك اليوم. ومحبته الإمارة لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي تدفع إليه الراية يحبه الله ورسوله. وهذا من الدلائل الدالة على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أولياء الله ومن الذين يحبهم الله جل وعلا ورسوله. وعرفنا أن هذا ليس خاصا، بل هذا في كل مؤمن تقي، فإن الله يحب كل مؤمن تقي. غير أن الإنسان مثل ما عرفنا قد لا يدري هل هو داخل في هؤلاء الذين يحبهم أو لا، فإذا جاء الخبر عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفرح بذلك. وهذا مما يرد على النواصب الذين يكفرون الصحابة، مثل الخوارج الذين يكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان وغيرهما ممن وقع منهم شيء من القتال ويجعلون الكبيرة موجبة للنار، وهذا ضلال واضح بين. وكذلك على الذين يتولون واحد منهم، تولون علي ويرون أن البقية قد ضلوا، وكل هذا ضلال واضح. والله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم قد رضي عن الصحابة فيجب الرضا عنهما. وقوله والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بشيء وجب تصديقه، ولكن هذا يدل على عظم هذا الأمر والتأكيد للترغيب، أكده بالحلف حتى يكون ذلك حافزا على الدعوة إلى الله جل وعلا، لعل الإنسان يحصل له هداية رجل واحد، فإذا هدي على يديه رجل واحد صار أفضل له من الدنيا لو حصلت له، لأن حمر النعم هي أفضل الأموال في ذلك الوقت. فكأنه كما يقول النووي رحمه الله يقول إذا حصلت هداية لرجل على يديك وكنت أنت السبب في هذا صار ذلك أفضل لك من الدنيا كلها لو حصلت لك عن طريق شرعي ثم تصرفت فيها تصرف شرعي. أما إذا حصلت الدنيا عن طريق ليس شرعي يعني عن طريق حرام فإنها عذاب، فإنها عذاب يعذب عليه الإنسان. فكيف بمن يهتدي على يديه أعداد كثيرة؟ وبهذا يعلم الفضل العظيم الذي يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل واحد من الأمة منذ بعث إلى أن تقوم الساعة إذا اهتدى وعمل الأعمال الصالحة فله من الأجر مثل أجر هذا المهتدي إلى قيام الساعة. وبهذا أيضا يعلم أنه ليس بحاجة إلى أن تهدي إليه عمل، ولكن أمرنا أن نكثر من الصلاة عليه حتى تكثر أعمالنا، حتى تكثر أعمالنا ويقبلها الله جل وعلا، ذلك لأجل أن ننتفع نحن. أما هو فهو على يقين لا شك ولا تردد فيه أنه في أعلى عليين، بل في منزلة لا يصل إليها أحد من البشر صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا يعني بهذا المعنى جاء كتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، كتبنا فيها على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا نفس واحدة. ومعلوم أن إزهاق النفس من أعظم المحرمات وفيه من الإثم ما سمعنا، ولكن إماتة النفس إماتة جاهلية يعني إضلالها وجعلها كافرة أعظم من القتل، أعظم من القتل. وهدايتها وإخراجها من الكفر إلى نور الإيمان هو الحياة الحقيقية، هو الإحياء الحقيقي. فكأن الإنسان إذا حصل له ذلك كأنه أحيا الناس جميعا، فهذا فضل عظيم لا يجوز أن يستهان به. فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم فسر يدوكون بأن معناه يخوضون يعني يتباحثون ويتساءلون من الذي ترون أنه يعطاها. وفي هذا دليل على وجوب الخوض في مسائل العلم، وإن كان عند الخائضين من يبين لهم ويوضح لهم إذا رجعوا إليه. وذلك أن مسائل العلم تثبت بالمباحثة والمساءلة، وإن كان الإنسان قد يخطي فإنه يتبين بذلك بعد الخطأ شدة الحاجة إلى معرفة الحق، فإذا جاء الحق إلى النفس تكون متشوقة متقبلة للحق فيثبت ويستقر، فيكون أكثر ثبوتا مما لو علم ذلك بلا مباحثة وخوض في المسائل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى طريق من أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا لقوله يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، فذكر الله جل وعلا أن سبيله الدعوة إليه وكذلك أتباعه، فيجب على أتباعه أن يقوموا بهذه الوظيفة العظيمة التي هي وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتخلوا عنها، فإن تخلوا فقد تركوا ما وجب عليهم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فإنه يدعو إلى نفسه، لقوله جل وعلا: أدعو إلى الله، فكلمة إلى الله تدل على وجوب الإخلاص وأن تكون الدعوة خالصة لله، لا يراد بها نفعا دنيويا، ولا يراد بها رفعة عند الناس، ولا يراد بها إلا أن يحظى الداعي برضا الله جل وعلا وثوابه. هذا هو المغنم في الواقع، وهو الذي يحبه الله ويأمر به. أما الأمور الأخرى أغراض النفس ومراداتها فإنه في سبيل الشيطان وليس في سبيل الله جل وعلا. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، لأنه قال: أدعو إلى الله على بصيرة، فبين أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها على بصيرة، ومعلوم أن من خالف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فعمله مردود غير مقبول، لأننا عرفنا أن شرط قبول العمل أن يكون الإنسان عاملا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين توقيفي يوقف معه على النص الذي جاء بالوحي، فإذا خالف ذلك كان عمله حابطا لا فائدة فيه، وإن كان قد يحصل بسببه خير ولكن عمله بنفسه لا ينفع، فلا بد من الإخلاص، ولا بد من موافقة السنة، من موافقة الحق، وهذا هو الذي سماه الله جل وعلا الهدى ودين الحق، الذي أخبر جل وعلا أنه بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه بعثه بالهدى ودين الحق. فالهدى العلم النافع وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ودين الحق هو الإخلاص، إخلاص العمل لله جل وعلا. نعم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، لقوله: وسبحان الله، فكلمة سبحان الله تنزيه وتقديس وتعظيم لله جل وعلا، أن يكون العبد واقعا في الشرك، فهو وقوع الشرك كونه يتأله غير الله ويتعلق قلبه بغير الله، يكون هذا من مسبة الله جل وعلا، لأن الله هو الإله الحق، وهو الذي انفرد بإيجاد الخلق، وهو الذي يتصرف فيهم، وهو الذي خلقهم لعبادته، فيكون في مخالفة ذلك عناد لله جل وعلا ومكابرة، ولهذا استحق عذاب الله جل وعلا، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ويقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر أن المشرك حابط عمله وأنه خالد في النار، أسأل الله العافية. وهذا الذي يدعو الإنسان إلى أن يتعرف على مسائل الشرك لئلا يقع فيها وهو لا يدري. نعم. الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. يعني هذا من قبائح الشرك، والشرك قبيح كل القبح، ولهذا جعل الله جل وعلا صاحبه إذا مات عليه خالدا في النار مقطوعا وميؤوسا من أن يخرج من النار. نعم. السادسة، وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. هذا مأخوذ من قوله: وما أنا من المشركين، يعني ما أنا من المشركين لا في الاعتقاد ولا في العمل ولا في المكان، مبعدا عنه. وهذا يدلنا على وجوب معاداة المشركين، والمشرك والكافر كلاهما سواء، سواء من أي جهة كان، فإن الله جل وعلا قطع العلاقة بين المؤمن والكافر، وإن كان الكافر أباك أو ابنك أو أخاك. لهذا قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم فهو منهم، يعني منهم حقيقة وحكما، ويحشر معهم ويعذب معهم وليس من المؤمنين. قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، بعد قوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم. السابعة، كون التوحيد أول واجب. نعم. هذا مأخوذ من قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فدل على أنه أول ما يجب على المكلف أن يوحد الله، أن يعبد الله، وليس كما يقول أهل الكلام المذموم: الذين اعتاضوا عن كتاب الله وسنة رسوله بالآراء، بآرائهم وأفكارهم وما تنتجه عقولهم من معتزلة وأشاعرة وغيرهم. الذين يقولون أول ما يجب على المكلف النظر، النظر يعني أن يفكر وينظر في المخلوقات حتى يهتدي إلى أن الله جل وعلا هو الخالق البصير المتفرد بالإيجاد والإحياء والإماتة. هذا قولهم، وهذا لا ينفع، لأن المشركين يعرفون هذا ولم يدخلهم ذلك في دين الله، كما قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. في آيات كثيرة يخبر جل وعلا عنهم أنه إذا سئلوا من الذي ينزل المطر وينبت النبات يقولن الله، فيعترفون بتوحيد الربوبية، أن الله متوحد في التصرف والخلق والإيجاد، لا ينكرون هذا بل يعترفون به. وإنما الذي أنكروه هو توحيد الفعل والإرادة والقصد، يعني توحيد العبادة التي تصدر منهم، جعلوا منها شيئا لغيره فصاروا مشركين بهذا. فإذا دعا العبد ميتا أو طلب البركات من القبور أو جلس عندها حتى يناله شيء من البركة، أو توجه إلى المقبور بالدعاء والاستغاثة وطلب الخروج من الشدة، فقد وقع فيما وقع فيه المشركون، ووقع في الشرك الأكبر. فلا على أن المسكين هو الذي كما يقول الفقهاء يجد بعض الكفاية ولا يجد الكفاية الكاملة، أما الفقير فهو أشد حاجة منه الذي لا يجد شيئا. ثم هذا يدلنا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلا إلى مستحقها، ولهذا تولى الله جل وعلا قسمتها بنفسه، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلين إلى آخر الآيات، فذكرهم الآية فذكرهم ثمانية، فلا يجوز أن تدفع إلى غيرهم. نعم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة على عن المتعلم. وقوله أيضا مصرف الزكاة يعني أخذ منه أنها تكون في البلد، إنه قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني في بلدهم، على هذا قالوا كل زكاة مال في بلده إلا أن يوجد حاجة شديدة أكثر من حاجة أهل هذا البلد فيجوز نقلها إلى ذلك المكان، ولا يجوز أن تعطى كافرا، ولا يجوز أن تعطى من تجب النفقة له. يعني إذا كان الإنسان عنده زكاة لا يجوز أن يدفعها إلى من تجب عليه نفقته، والذين تجب نفقتهم على الإنسان هو والده ووالدته وابنه وابن ابنه وزوجته. لهذا يقول العلماء الذين تجب لا تدفع إليهم الزكاة هم الأبناء وأبناؤهم والآباء وآباؤهم، وكذلك الزوجة الزوجات. أما الأخوة وبنو الأخوة الأخوات والأعمام وغيرهم فتدفع إليهم إذا كانوا فقراء. نعم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الشبهة هذه أخذت من قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أخبره بالشيء الذي يحتاج إليه، ثم هذا يدل على أنه لا بد أن يستعد ويعد العدة من السلاح، والسلاح هو التعلم العلم حتى إذا ألقي عليه شبهة أزالها وكشفها، فيكون هذا من أفضل الأعمال. نعم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. كرائم الأموال يعني أحاسنه وأطايبه لا تؤخذ في الزكاة، وإنما تؤخذ الزكاة من الوسط أوساط المال، هذا هو الواجب. أما إذا تبرع وطابت نفس صاحب المال بدفع الكرائم فلا بأس بأخذها، ما قال صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء ربها، لما قال إنها لا تؤخذ كذا وكذا إلا أن يشاء ربها، يعني تطيب نفسه ويدفعها. نعم. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. اتقاء دعوة المظلوم بفعل العدل، أن يفعل العدل في ذلك، ودل على أن أخذ أحاسن المال وأطايبه ظلم يجب أن يتقى بالعدل. نعم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، يعني إن دعوة المظلوم لا ترد، وهو معنى قوله ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أن الله يقبلها، وهذا جاء بلا قيد مطلقة، فدل على أن دعوة المظلوم مقبولة وإن كان ليس مستقيما. نعم. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، يعني يقصد بذلك في خيبر، في قصة خيبر، فإنه جرى عليهم من الجوع ومن المرض الوباء، لأن خيبر كانت موبوءة فأصابهم مرض فيها وأصابهم حاجة شديدة، وهم أولياء الله ومعهم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فلماذا يكون هذا من أدلة التوحيد؟ يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك مع الله شيئا، إذ لو كان يملك شيئا ما حصل لأصحابه هذه الأمور الشاقة من الجوع ومن المرض وغير ذلك. فالأمر كله بيد الله، يجب أن يعبد وحده ولا يكون شيئا من العبادة للرسول صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الخلق. هذا معنى كلامه. نعم. التاسعة عشرة، قوله لأعطين الراية علم من أعلام النبوة، يعني دليل على أنه نبي أرسله الله جل وعلا. وأدلة النبوة كثيرة، حتى ألف فيها العلماء مؤلفات خاصة يذكرونها ويبينونها، من ذلك هذا فرد من أفرادها. وقد ملئت كتب الحديث والسيرة من ذلك، ولهذا قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته تزيد المؤمن إيمانا وتجعله موقنا حقا. وهذا هو الذي يجب أن يعرف به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بكونه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخره، يعني معرفة النسب. معرفة النسب فقط لا يجدي شيئا، أما معرفة حاله ومعرفة ما جرى على يديه ومعرفة حقيقة الأمر الذي جاء به، هو الذي يجعل الإنسان موقنا أنه رسول حق جاء من عند الله جل وعلا. في الصحيحين في قصة حفر الخندق، لما غزت قريش ومن معها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصره في المدينة، الأمر كان شديدا، فحفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وشارك مع أصحابه في حفره، وكان متحزما حازما على بطنه حجرا من الجوع، وهو سيد الخلق صلوات الله وسلم عليه. يقول جابر بن عبد الله: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لا صبر على هذا. ثم استأذنته، قلت: يا رسول الله ائذن لي أذهب إلى أهلي، ويريد أن يبحث لعله يجد طعام فيأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له. قال: اذهب. فذهب وأتى إلى زوجته وقال: هل عندك شيء؟ قالت: عندي صاع من شعير، صاع من شعير ما طحن، وعندنا بهمة صغيرة. فأمرها أن تطحن الشعير وذبح البهمة، وقال: اطبخه، سأدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين معه فقط، يعني هذا يكفي ثلاث رجال. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: عندي طعام يكفيك ويكفي اثنين معك. فقال صلى الله عليه وسلم لرجل: ادعو الناس وأخبرهم أن جابر بن عبد الله يدعوكم إلى الطعام، كل الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم مئات. هذا شيء عجيب. فذهب جابر لما أقبل على البيت إلى زوجته وقال: أتاك رسول الله والمسلمون؟ فقالت: هل علمته؟ امرأة كانت عاقلة. قال: نعم. قالت: إذن ما عليك ولا علينا. دعا جابر وقال: اذهب إلى أهلك وقل لهم لا يفعلوا شيئا بالعجين واللحم حتى أتيه. فلما أتى تفل صلى الله عليه وسلم على العجين وعلى اللحم، ثم قال: اخبزوا واطبخوا. فصاروا يخبزون ويطبخون ويقدمون للناس، والناس يأكلون، فأكل الناس كلهم وشبعوا، واللحم والعجين على ما هو عليه كأنه لم ينقص شيئا. وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بقيت عدة أيام لم آكل، فخرجت أتعرض للمارة، فأتى علي أبو بكر فسألته عن آية، وأنا لا أريد أن يخبرني بالآية، ولكن أريد أن يدعوني إلى بيته فيطعمني، ولكنه ما فطن لهذا فمضى. فجاء عمر وصنعت معه كذلك، فلم يفطن ومضى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني ضحك، فقال: أبا هر، قلت: لبيك رسول الله. قال: اتبعني. فتبعته فدخل على أهله فسألهم: هل عندكم شيء؟ قالوا: عندنا قليل من اللبن أهداه لك فلان. فقال لي: اذهب إلى أهل الصفة فادعهم لي. وأهل الصفة كانوا أكثر من 70. يقول: فساءني هذا كثيرا، أنا أحق بهذا اللبن القليل من أهل الصفة، وماذا يصنع هذا اللبن في أهل الصفة؟ ولكن لا بد من امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت ودعوتهم فجاءوا وأخذوا مجالسهم، فقال لي صلى الله عليه وسلم: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ القدح فأعطه القوم. يقول: فأخذته وصرت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم أخذه وأعطيه الثاني، فشربوا كلهم عن آخرهم 70 رجل والقدح كما هو، ما نقص منه شيء. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا هر، من بقي؟ فقلت: بقيت أنت يا رسول الله وأنا. فقال: اجلس فاشرب. فشربت، ثم قال لي: اشرب. فشربت، ثم قال لي: اشرب. فقلت: والله يا رسول الله لا أجد له مساغا. فقال: أرني. فأعطيته فشرب صلوات الله وسلامه عليه. في أشياء كثيرة، في يوم وفي الغزو انتهى الماء، فاجتمع الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء، وعنده قليل ماء في إناء يتوضأ فيه. فوضع يده في الإناء فقال: توضأ واشرب. فصار الماء ينبع من بين يديه، فشرب الجيش كله وتوضأ من هذا الماء في الإناء. أشياء كثيرة جدا، كلها من الآيات الباهرة الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذه آيات يجعلها الله جل وعلا دلائل على صدقه، أنه جاء من عند الله، وأن دعوته حق يجب أن تتبع، إن كان المسلم لا يشك في هذا، ولكن يزداد يقينا إذا عرف هذه الأمور. نعم. العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. يعني تفله في عيني علي رضي الله عنه ثم برأت كأن لم يكن بها وجع، أيضا هذا من دلائل نبوته. نعم. 21: فضيلة علي رضي الله عنه، حيث أخبر أنه يحبه الله ورسوله. نعم. 22: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، يعني حرصهم على الخير، على طلب الخير، فانشغلوا في الرجل الذي تدفع إليه الراية عن البشارة التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: يفتح الله على يديه. فهذا أيضا من إعلام النبوة. هنا إخباره بأنه سيفتح عليهم، وإخباره بأن الله يحب علي بن أبي طالب ورسوله، وكذلك تفله في عينيه، مع ما مضى من الأمور التي تدل على توحيد الله جل وعلا. نعم. 23: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. الإيمان بالقدر فرض من فرائض الإيمان، لا بد أن الإنسان يؤمن بأقدار الله. ومعنى القدر أن الله علم كل شيء قبل وجوده فكتبه فيقع بمشيئته وخلقه على وفق علمه السابق وكتابته. وليس في معنى هذا أن الإنسان يكون مرغما مجبرا، لا، ولكن الله جل وعلا علم أن هذا المخلوق يولد في وقت كذا، وأنه سيفعل الأفعال باختياره وقدرته، فكتب ذلك وسجله فيقع على وفق علم الله وكتابته، لا بلا زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. نعم. 24: الأدب في قوله على رسلك، يعني الأدب عند القتال، لا يكون هناك أصوات وطيش، بل يكون في سكينة وطمأنينة ويقين من الله جل وعلا. وهكذا كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، فقوله على رسلك يدل على هذا. نعم. الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم، لقول فادعهم انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، وقوله وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، يدل على أنه لا بد من فعل الواجب مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذا هو الواجب على الناس في الإسلام، وهو دليل على أنه لا بد من الانقياد لأوامر الله. أما أن يقول أنا مؤمن ويترك الأوامر هذا لا ينفع، ويدل على أنه ليس بمؤمن، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له في ذلك والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو حقيقة الإسلام. نعم. السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، لأنه حصل قتال اليهود في المدينة دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لهم، وهؤلاء هم الذين خرجوا من المدينة ذهبوا إلى خيبر. نعم. السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، يعني بالحكمة، الحكمة هي العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بالقوة والعنف، فإن هذا لا يجدي، لا بد أن يدعوا بالعلم ويخبروا بالشيء الذي يترتب على إجابتهم، وهو فضل الله جل وعلا، وأنهم يكونوا لهم ما للمسلمين وعليهم على المسلمين، لا تميز للمسلمين عنهم. نعم. الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام، يعني أنه لا بد أن يكون الإنسان عارفا كيف يعبد الله، عارفا كيف يؤدي الزكاة، عارفا كيف يتوضأ، عارفا كيف يصلي، وهكذا لا بد من المعرفة، ولا يجوز أن يأخذ دينه تقليدا يرى الناس فيفعل كفعلهم، فإن هذا لا يكفي، وليس هذا علم، وإنما هذا عادة. ولهذا إذا كان الإنسان مسلم إسلاما عاديا لأنه وجد الناس يفعلون الشيء ففعله، فهذا يقال له مسلم الدار، ليس مسلم الاختيار. أما مسلم الاختيار فلا بد من معرفة، لا بد من اليقين، وهذا الذي يثبت، وإذا جاء السؤال لا يتزعزع ولا يضطرب ولا يتلعثم، بخلاف الذي أخذ دينه تقليدا فإنه يقول إذا سئل في القبر: رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلت، أو سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هذا لا ينفع، يقال له لا دريت ولا تليت، يعني ما تعلمت العلم الذي ينفع فعرفته وثبت في قلبك، ولا قرأت كتاب الله فتعلمته حتى تعرف الحق على وجهه، يعني أنك تركت ما يجب عليك، ومن ترك ما يجب عليه فإنه يعذب، صلى الله عليه وسلم. نعم. التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. نعم، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وأكده بأنه واحد خير له من الدنيا، فكيف الذي يهتدي على يديه عشرات أو مئات أو ألوف؟ ماذا يقال فيه؟ هذا لا يقدر بقدر أبدا، وفضل الله واسع، وليس معنى ذلك أن هذا ينحصر له فقط، المهتدي له أجره، والذي كان سببا في الهداية له أجره، وفضل الله جل وعلا واسع، ولهذا جاء أن السهم الواحد يدخل به الجنة ثلاثة: صانعه إذا احتسب، ومناوله، والرامي به، سهم واحد. نعم. الثلاثون: الحلف على الفتيا. الفتيا هذا خبر وخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحي حق، ولكن يؤخذ منه أن الإنسان إذا كان عنده علم يقين فأفتى به يجوز له أن يحلف على ذلك اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب تفسير التوحيد. نعم اقرأ. شو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله، ولكن عطفه شهادة لا إله إلا الله على التوحيد من عطف الخاص على العام، وهذا سائغ وجائز. وسبق معنى التوحيد أنه جعل العمل خالص لله وحده ليس فيه شيء لغيره، وأنه لا بد أن يكون ذلك على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وفق ذلك. ثم استدل على هذا بقول الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يعني أن هذه الآية تفسر التوحيد وتبين معنى شهادة لا إله إلا الله، وذلك أن قوما ممن يدعو الجن أو يدعو الملائكة يدعونهم مع الله وهم لا يشعرون أن هؤلاء الجن قد أسلموا وآمنوا وصاروا يتقربون إلى الله، والملائكة كذلك يتقربون إلى الله ويتسابقون في العمل، كل واحد يرجو أن يكون أقرب إلى الله جل وعلا من الآخر، فهم غافلون عن دعوة هؤلاء. فإذا كان المدعو الذي يدعى يعبد الله ويخافه ويرجو ثوابه ويكون وجلا من عذابه، فكيف يدعى دعوته باطلة؟ فإذن معنى التوحيد هو جعل العبادة لله وحده، وشهادة لا إله إلا الله أن يكون التأله والتعبد لله وحده، والآية واضحة في هذا، فصار فيها تفسير التوحيد وفيها تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ذكر الآية الأخرى وهي قوله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فقوله إنني براء مما تعبدون يعني أنا بريء وكافر ومبتعد عن عبادة من تتوجهون له وتدعونه إلا الذي فطرني الله، فدل على أنهم يعبدون أصناما ويعبدون معها الله، فلهذا استثنى. ومعنى فطرني خلقني، إلا الذي فطرني يعني إلا الذي خلقني، ولهذا قال بعد ذلك: وجعلها كلمة باقية في عقبه. يعني هذا المعنى هو قول لا إله إلا الله، فالله جعل هذه الكلمة باقية في ذرية إبراهيم إلى يوم القيامة، ومن ذريته خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه الذي جاء بالدعوة إليها وأخبر أنه لا بد أن يبقى على هذه الكلمة من يعمل بها ويدعو إليها إلى قيام الساعة، لا يضره من خذله ولا من خالفه. وكذلك قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. وهذا في اليهود والنصارى، فالأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. فأخبر جل وعلا أن اليهود اتخذوا علماءهم أربابا من دون الله، يعني آلهة، وذلك أنهم يحلون لهم الحرام فيتبعونه، ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونه، فهذه عبادتهم. ولهذا سيأتي ترجمة للمؤلف على هذه الآية قوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحله الله فقد اتخذهم أربابا، يعني آلهة يعبدهم من دون الله، لأن التحليل والتحريم من خصائص الله، ولا يجوز لمخلوق أن يتعدى على الله جل وعلا في ذلك. وذكر قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فاتخاذ الأنداد هو محبة مخلوق مع الله، بقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني تكون محبتهم لأندادهم مثل محبتهم لله جل وعلا، فدل على أن هذا شرك من الشرك الأكبر. فإذا الحب مع الله هو مضاد للتوحيد، والشيء يفسر بضده، وبضدها تتبين الأشياء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تفسير لا إله إلا تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، الواقع هو بيان الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن كثيرا من المسلمين جهل معنى الإله وجهل معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني تصور بعض الناس أنها مجرد لفظ يقوله، وأنه إذا قال هذا اللفظ حصل له ما رتب في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال هذه الكلمة. وقد جاء في الباب السابق أن من قال لا إله إلا الله موقنا، وفي بعض الأحاديث صادقا من قلبه، وفي بعضها مخلصا كما في حديث أبي هريرة وغيره، فيكون هذا التصور أو هذا الظن يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى بيان. وخطأ الذي يظن أنه مجرد اللفظ كاف في ذلك، مع كونه يأتي بما يناقض معناها. يعني يقول لا إله إلا الله ويتعلق بغير الله جل وعلا بالدعاء وطلب الشفاعة من غير الله جل وعلا، وكذلك كونه يرجو ويخاف غير الله وما أشبه ذلك. فاحتاج الأمر إلى بيان وإيضاح أن المسألة لا بد أن يكون القائل للا إله إلا الله عارف بمعناها وعامل بذلك، ومن معناها كونه يجتنب الشرك، يترك الشرك ويعبد الله جل وعلا. فالإله هو المألوه الذي تأله القلوب حبا وخوفا وذلا وإنابة له، والعبادة هي فعل المأمور وترك المحظور على وجه الذل والخضوع والخوف من المعبود الذي هو الله جل وعلا. وهذا في الواقع أمر مهم، لأن هذا التصور وهذا الظن يوجد في كثير من عوام المسلمين، يظنون مجرد التلفظ بها أنه كاف. ولهذا احتاج أن يقول باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ثم يذكر على ذلك الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع وضوح الأمر أنه واضح وجلي، فالقرآن كله يبين هذا ويوضحه، ودعوات الرسل تبينه، كما قال الله جل وعلا في بعد كل قصة ابتداء كل قصة نبي، إذ قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقول اعبدوا الله هو معنى إلا الله، وقوله ما لكم من إله غيره هو معنى لا إله. فالقرآن من أوله إلى آخره بيان لهذا الأمر، إما أن يوضح المراد ويبينه، أو يذكر جزاء من قام به ومن عمل به، أو يذكر عقاب من تركه وما أعد له في الآخرة. فيذكر الأمر الذي أمر به خلقه ويبينه، وهو عبادته وحده. هذه الكلمة هي أول ما قال ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول قولوا لا إله إلا الله، أول ما بدأ به يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله. ولكن أولئك كانوا يعرفون اللسان العربي تماما ويعرفون ما يدل عليه، فكان يكفي في دعوتهم ذلك، ولهذا أنكروه غاية الإنكار، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني إذا قلنا لا إله إلا الله معناه أننا نترك المعبودات كلها ونجعل العبادة لإله واحد، هذا معنى قولهم أجعل الآلهة إلها واحدة، إنكارا منهم لهذا القول. لهذا لما دخل على عمه أبي طالب وهو يخايل فيه علامات الموت، قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن عتبة، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أن قولك لا إله إلا الله رغبة عن ملة عبد المطلب الذي مات على الشرك، ودخولا في ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرفوا أن قول هذه الكلمة يخرج من ملة إلى ملة، يخرج من ملة الشرك إلى ملة التوحيد. أما المتأخرون من المسلمين فإنهم جهلوا معنى اللغة العربية، جهلوا معنى الكلمات، فلهذا وقعوا في المتناقضات، يقولون لا إله إلا الله ويعبدون غير الله، يعبدون القبور تبركون بها طفون عليها ويستنجدون بأصحابها بأن يمدوهم بالعون والنفع ويدفع عنهم الضرر، وهذا لا يجوز أن يطلب إلا من الله، لأن هذا هو معنى كون التأله لله جل وعلا وحده. وفي هذا الحديث الذي ذكره من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا جاء كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحقها أن يقوموا بكل ما يلزم لهذه الكلمة، إلا بحقها يعني بحق هذه الكلمة، واللازم لها كل الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا وأوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد العرب وردتهم كانت متنوعة، منهم من يقول من قال لو كان نبيا ما مات فأنكر نبوته، ومنهم من يقول هو نبي ولكن ما ندفع الزكاة التي كان يأخذها لأنها تدفع إليه في حياته فأنكروا دفعه، ومنهم من كان يقول بل نؤدي الزكاة ولكن نحن الذين نتصرف فيها، نحن الذين نفرقها لا ندفعها إلى الخليفة. فلم يفرق الصحابة بين هؤلاء بل قاتلوهم جميعا وقالوا إنهم مرتدين، ولكن في مبدأ الأمر أشكل الأمر على بعضهم. فقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم. فقال له ألم يقل إلا بحقها؟ فالزكاة من حق لا إله إلا الله، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. فبين ثم بعد ذلك اتفق الصحابة على هذا ولم يعترض على ذلك أحد، وكلهم أجمعوا على قتالهم، فدل على أن حقوقها كل الواجبات، كل ما وجب فهو من حقها. وفي هذا الحديث يقول من قال لا إله إلا الله، فدل أولا على أنه يتعين على كل مسلم أن يقول هذه الكلمة، فمن قدر على قولها وتمكن من ذلك فلم يقلها فإنه كافر بالله، وإن اعتقد صحة الدين الإسلامي واعتقد أن الرسول حق وأن الله يبعث من في القبور ويحاسبه، فلا بد من النطق بلا إله إلا الله، وكذلك العمل بما دلت عليه لا بد من العمل بذلك. ولهذا اتفق أهل السنة على أن الإيمان قول وعقيدة وعمل، وأنه ثلاثة الأشياء هذه مجتمعة، وأنه إذا تخلف واحد من هذه الثلاثة لا يكون الإنسان مؤمنا، لا بد أن يقول القول الذي وجب عليه وهو النطق والتشهد يقينا بأن الله إله حق ولا يجوز أن يؤله غيره أو يعبد غيره، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق جاء من عند الله وجاء بدين دين الله جل وعلا الذي أوجبه على خلقه، ثم يعمل بذلك بأركاب جوارحه ويعتقد صحة هذا في قلبه يقينا، فإنه إذا لم يعتقد صحة ذلك كان منافقا، والمنافقين في الدرك الأسفل في النار. وإذا لم يعمل بما دلت عليه هذه الكلمة كان آبيا ومستكبرا غير منقاد، فلا بد من القول والعمل والاعتقاد. لهذا قال من قال لا إله إلا الله يعني شهد الشهادة الحق متيقنا من قلبه وكفر بما يعبد من الله. فقوله وكفر هو معنى النفي، الذي في قوله لا إله إلا الله، لأنها بنيت على النفي والإثبات، ينفى التأله عن غير الله ويثبت لله جل وعلا وحده، حتى لا يكون العبد متألها لغير ربه جل وعلا ولا عابدا لغيره، بل تكون العبادة محصورة في الله جل وعلا وحده، وهذا هو التوحيد، وهو الإخلاص لله جل وعلا، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وكان محصورا على الله جل وعلا فقط. فإذا كان العمل بين الله وبين أحد من الخلق فهو الشرك الذي ينافي التوحيد. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: وكفر بما يعبد من دون الله. وقوله حرم ماله ودمه يعني حرم علي، حيث أمرت بالمقاتلة وأخذ المال وسب الولد إذا كان كافرا. والكفر يجعل الإنسان حلال الدم وحلال المال وكذلك أولاده، ويكون مسترقين تحت أيدي المسلمين، وهذا هو أصل الرق. ولهذا إذا ترك الجهاد في سبيل الله لم يكن هناك رق. فلهذا يقول الفقهاء أصل الرق هو الكفر، أن يكون الإنسان كافرا، لأن الله عاقب الإنسان بكفره وعبادته غير الله أن يكون رقيقا لمثله، لمخلوق مثله، ولكن هذا المخلوق يكون موحدا لله جل وعلا مؤمنا به، فجعله تحت يده يتصرف فيه، إما أن يقتله وإما أن يستخدمه ويبيعه ويشتريه يصير كالمال، وإما أن يمن عليه ويعتقه. فلهذا قال حرم ماله ودمه، إذا قال هذه الكلمة صار بها تحريم المال والدم، ثم يقول وحسابه على الله، يعني أن ما في القلوب يوكل إلى الله هو الذي يحاسب عليه، وإنما علينا ما ظهر لنا، نأخذ بالظاهر، وما كان باطنا في النيات والمقاصد فهذا إلى الله هو الذي يحاسب عليه.